بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. النشرة فعلة من النشر، وهو التفريق، اصطلاحا حل السحر عن المسحور. النشرة وحل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفيه أجر لمن ابتغى به وجه الله. وطبعا لابد من أن يسلك الطرق المباحة في ذلك. والسحر له تأثيرات إما على البدن أو العقل أو النفس، عفانا الله وإياكم. سميت النشرة بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يحل ويكشف عنه ويزال عنه ذلك. وفي الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بكل أعوذ برب الفلق، أي رقاه. الحديث ضعيف جدا، رواه الخطابي في معالم السنن، وفي سند عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف واهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. قوله النشرة أل للعهد الذهني، أي التي كانت معروفة في الجاهلية. والنشرة طريقة من طرق حل السحر، وهي على نوعين: أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصيته دون الشرك كان لها حكم تلك المعصية. أن تكون بالسحر فهذا له حكم السحر كما سبق. طيب، كيف يدخل السحر المسحور؟ وذلك بتسليط جني على إنسي فيحصل المس والصرع والعياذ بالله. أنواع المس باعتبار المكان: مس كلي يصيب الجسم كله، ومس جزئي يصيب عضوا من أعضائه، ومس باعتبار أنواع المس باعتبار الزمن: مس دائم يعني ظل فترة طويلة، ومس طائفي يطوف الجني فترة ثم ينقطع. كيف يعرف أن الإنسان ممسوس؟ العلامات: منها ما يكون في النوم ومقدماته، ومنها ما يكون في اليقظة. النوم ومقدماته: الأرق اللي يأتيه النوم بلا سبب، الأحلام المفزعة غير المتناسقة، الضحك أثناء النوم، البكاء والصراخ أثناء النوم، ثقل في الصدر عند النوم وهو ما يسمى بالجاثوم كابوس، يحس بخنقة أو اختناق عند النوم. حال اليقظة: الصداع الدائم بقى غير العضوي، يعني لا يعرف له سبب عضوي، الصرع والتشنج الكلي غير العضو كذلك، تبريد الشهوة، تخيلات، رؤية، إحساسات غريبة في العين أو في بعض الأعضاء، كراهية سماع القرآن، إطالة البقاء في الحمامات والأماكن القذرة والمهجورة، محبة العزلة والانفراد من غير سبب، التثاؤب الكثير عند قراءة القرآن، كون المرض له زمن معين فلا يأتيه إلا ليلا مثلا، كون المرض متنقلا مرة في الظهر، الرجل، الرأس، كراهية شيء كان يحبه دون سبب، كثرة البكاء ومحبته دون سبب. أسباب المس: طبعا يأتي مس الهوى والعشق والشهوة، أن يعشق الجني والإنسي ويحدث بينهم جماع ولا يحدث تناسل لاختلاف الجنسين، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لا يحصل أصلا تناسل بين الجن والإنس. الاعتداء: اعتداء الإنس على الجن. العبث يفعله سفهاء الجن. تسليط الساحر، ابتلاء منه سبحانه يعني بسبب قلة الطاعة والذكر. أوقات المس هي أوقات الضعف بالنسبة للإنس، ومنها الغضب الشديد، يحصل غضب شديد، خوف شديد يحصل المس، الانفعال الشديد، الفرح الشديد عند النوم، الجهل بالعقيدة والتوحيد، الكفر والمعاصي وترك الصلوات، ولذلك يكثر في النساء وأهل البادية والجهال من يقوم بعملات. في أنواع من الجن: في خادم الساحر من الجن، في العاشق من الجن، في المؤذي من سفهاء الجن، وهناك القرين. حكم معالجة الممسوس: فرض كفاية على القادرين على ذلك. حكم التداوي: سنة الجمهور، إن كان يؤدي إلى الهلاك يبقى واجب أو مباح، يعني ثلاثة أقوال. ما الفرق بين الممسوس الذي به والذي به عين؟ إذا كان مع القراءة يشعر بارتياح فهي عين، وإذا تعب فهو ممسوس، لأن الجن يقرؤون القرآن. قول أحمد: إن الجن يكره أن يقرأ عليه القرآن. قول أحمد: يكره الكراهة عند المتقدمين، يرد بها التحريم، ولا تخرج عنه إلا بقرينة. وانظر إلى قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما ولا شك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. وأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا صحيح عند البخاري معلقا، وصلاه ابن عبد البر في التمهيد. رجل به طب يعني سحر، سمي بذلك طبعا باب التفاؤل كما يقال للذيغ سليم وللصحراء مفازة، أو يؤخذ عن امرأته يمنع من جماع امرأته بسبب السحر والربط، يحل عنه أو ينشر. هذه فتوى بالجواز لفك السحر بالأشياء الجائزة، ودليل الفتوى هو المصلحة. قال إنما يريدون الإصلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدها حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله من المسحور، يبطل عمله من المسحور. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهو جائز. فالحاصل أنه ما كان من النشرة بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والأدوية والتعوذات والرقى فجائز، والله أعلم. قوله يعني في طرق العلاج الممسوس، طريق رقية القرآن والقراءة على المريض، قد يستمر العلاج طويلا، فلا يعجل المسحور. إخراج السحر وإتلافه، ودق 7 ورقات سدر، ثم يقرأ عليه آيات السحر، فيغتسل بهذا الماء ويتوضأ. القسط الهندي دق ويستنشق المريض، فيصعد إلى الدماغ فيتضايق الجني ويخرج. التخويف ببعض الحيوانات كالذئب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسبح ب7 تمرات من عجو المدينة لم يضره سحر. عن طريق الحجامة في الرقبة أو في الموضع الذي يشعر أن فيه مسا. الضرب يستخدم طبعا بحكمة، والأفضل العدول عنه. قد يتكلم الجني فلا بأس من سؤاله عن مكان السحر، مع مراعاة أن الأصل فيهم الكذب والخداع. وبالنسبة للعلاج بالقرآن، فيستحب الطرق التالية: يستحسن أن يكون القارئ والمقرئ متوضئين، إذا كان المريض عليه شيء من التمائم فيجب قطعها، ويتوب كل صاحب معصية من معصيته. يبدأ بالقراءة ومحلها في الصدر أو الوجه أو في الأذن، على الأذن. يقرأ ما شاء من القرآن، ويستحب الفاتحة، أول البقرة، آية الكرسي، آخر البقرة، أول آل عمران، آخر الحشر، سورة الجن، أول الصفات، المعوذات، قصة موسى مع السحرة، آيات السحر، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قوله: باب ما جاء في التطير، أي النهي عنه والوعيد فيه. والطيرة مما ينافي التوحيد، وهي من أراجيف الشيطان، لذلك ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وأصل التطير مأخوذ من الطير، وهي عادة فرعونية. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وأن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، فيتطيرون بخير الناس والعياذ بالله. وكذلك ثمود تطيروا بصالح عليه السلام، تشاءموا يعني لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا: طيرنا بك وبمن معك. فهي عادة قديمة وستظل في الناس إلى قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فالطيرة محرمة، وهي تنافي التوحيد. والمتطير لا يخلو من حالين: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. أن يمضي ولكن مع خوف وقلق وغم، يخشى من تأثير المتطير به. وكلا الأمرين ضرر على العبيد، بل انطلق لما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. قول سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم حسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون بهذا ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يتطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله. جاء هذا الشؤم من قبل موسى بكفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ما جاء به موسى عليه السلام ما هو إلا الخير والبركة والنور والسعادة والرحمة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قوله: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فأهل القرية الذين ذكرهم الله سبحانه في سورة ياسين لما جاءتهم رسل، قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بـ3 فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، يعني تشاءمنا بكم وما جئتمونا بخير لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، هددوا الرسل وقالوا ما رأينا منكم إلا الشر. فرد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم، أي ما أصابكم فأنتم سببه، لأن سبب ذلك هو الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفر، فأنتم السبب ونحن سبب الخير. فهذا فيه أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والحديث في الصحيحين وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. لا عدوى لا نافية للجنس ولا غول، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى كلها، والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، كما يكون في الأمراض الحسية فإنه يكون في الأمراض الخلقية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، كما في الصحيحين. هل يتعارض قوله لا عدوى مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد أو لا يورد ممرض على مصح؟ اختلف العلماء، والأولى ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، هو أن قوله لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبب لحدوث ذلك. وروى أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، يحصل لها الجرب. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول، يعني من الذي أصاب الأول بالعدوى؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله سبحانه خالق الأسباب وهو خالق المسببات. أما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب، ففي هذه الحالة يجوز مباشرة ذلك لمصلحة عامة أو خاصة. قد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على الطيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، إن يكن الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدابة والدار. وفي صحيح قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان مسعودا يخلقها فيها سعد وفيها بركة، ويقضي بسعادة من قربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا فيتنحس من بها من قربها يحصل له النحس، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، وكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. قوله ولا هامة بتخفيف الميم طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العربي: كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك والطل، يعني كأنها يعني تقول أنه سيموت. قوله لا صفر، قيل إن شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به لا سيما في النكاح، وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير لآخر، وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام، وقيل هو نهي عن النسيئة. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، وهذه النسيئة التي ذكر الله بقوله فيحل ما حرم الله، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير. وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكن نفي للتأثير، أنها لا تؤثر، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. قوله ولا نوء يعني لا تأثير للأنواء النجوم في نزول المطر، إنما هو بفضل الله ورحمته. ولا غول، كانت العرب إذا سافروا تشكلت لهم الشياطين بأشكال مختلفة في الفلوات، ولهذا يقال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أو إذا تغول الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله فإنه يطرد الشيطان. مسائل التشاؤم، قولهم يعني يقولون بعض الأشياء، أخير يا طير، أو مثل هذا الشيء الجليل من ألفاظ الجاهلية، قولهم للمسافر على الطائر المأمون، فهذه من لسة التطير، إذا شعر بحكمة في يده اليمنى بحتى كده في يد اليمنى فهي علامة خير، إذا طنت أذنه استدل على أنها علامة شر. التشاؤم بالمساكين والبلدان، تشاؤم الآباء إذا سموا أولادهم بأسمائهم ويقول إنها من علامة قرب موته، رفة العين اليمنى خير واليسرى شر، هذا كله منها. بعض التجار يبيع في أول النهار بأي سعر ولا يرد أول زبون، فإن رده فيسمي هذا اليوم شؤم. فتح المصحف والتفاؤل بأول آية، التفاؤل بروث الطير على الثياب، يقول لك رزق. الرحيل من أماكن الخطر هل هو تطير؟ وكذلك القدوم على بلد الخطر هل هو من باب التشاؤم؟ الجواب لا، بل إنه من باب اتقاء الأخطار وفعل الأسباب، إلا إذا كان البلد مصابا بالطاعون، فإنه جاء عن الصحابة أنهم لا يخرجون منها ولا يقدمون إليها، وأما غير ذلك فليس من باب التطير. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، كما في صحيح يعجبني أي يسرني الفأل، بينه بقوله الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، وتدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا، قال صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مجيئه سبب خير. مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء القبيحة لا لأن لها أثرا في المسمى ولا لأن لها أثرا في المقارن والمصاحب لها، وإنما لأنها تنفر منها الفطر السليمة. وقوله الكلمة الطيبة لها مفهوم، وهو أن الكلمة السيئة أو الاسم السيء لا يسره. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا تغض مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عقبة بن عامر صوابه عروة بن عامر كما ذكره في التيسير، اختلف في نسبه وصحبته، إسناده طبعا ضعيف لأنه مرسل، والحديث فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وعروة الراجح أنه تبعي في الحديث مرسل. وهذا الدعاء الذي ذكره هو ما تعالج به الطيرة، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يخلقها ولا يقدرها ولا يوجدها إلا هو سبحانه، وذلك لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي، وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهو صحيح عند أبي داود وأحمد والترمذي وابن ماجه. الطيرة شرك أي أنها من أنواع الشرك، وليست الشرك كله، وإلا لقال الطيرة الشرك. والقاعدة تقول إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا سببا سبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. قوله وما منا إلا يعني وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. قوله لكن الله يذهبه بالتوكل أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. التوكل على الله سبحانه في جلب النفع ودفع الضر من أكبر أسباب علاج الطيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حسن ده أحمد بن وهب في الجامع، والطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي ابن لهيعة وضعيف. قوله من شرطية وجواب الشرط فقد أشرك، واقتران الجواب بالفاء لأنه لا يصلح لمباشرة الأداء، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك مجموع في بيت شعر معروف، وقوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فإذا قال المرء ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، أما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه، ويجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته، ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، وما أصابه من ذلك فبذنبه، ما أصابه من هذه الأشياء فلا شك أنه بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كما قال تعالى: ويعفو عن كثير، كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند أحمد من حديث الفضل بن عباس، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت، فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إسناده حسن عند أحمد بن السني. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنه. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. والحاصل أن الطيرة تعالج بالتوكل على الله المضي وعدم التأثر بها الدعوات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، أي لا تعارض بين الاثنين. فقوله سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن الله هو المقدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل. وقوله: طائركم معكم، من باب السبب، أي أنتم سببه. الثانية نفي العدوى، والمراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها، لأنها سبب، لا أنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير لا نفي الوجود. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي السفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، تؤخذ من قوله: ويعجبني الفأل. السابعة تفسير الفأل، فسره صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجد ذلك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي ما أمضاك أو ردك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.